مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إذاعة الموحدين العرب. حلقة اليوم ستتناول مشكلة الدين مع البشر ومشكلتنا كلادينيين وكعقلانيين مع الدين، حيث منذ نعومة أظافرنا بل حتى قبل أن نعي هذا العالم والدين يتحكم في تصرفاتنا، بل هناك طقوس مورست علينا تم تنفيذها بنا ابتداء من الختان في الإسلام واليهودية والمعمودية في المسيحية، ثم دروس التلقين بالحلال والحرام والصلاة وكيف نصوم وكيف نفكر ومع من نتحدث، بل حتى لا ينتهي الدين حتى بموتنا، حتى بعد موتنا الدين سيقرر أين سندفن وكيف سندفن. لا يحق للإنسان، أي إنسان من عندنا، مناقشة هذه الأشياء. هذا الدين مواقف واضحة جدا من كل شيء في حياتنا. على سبيل المثال، متى كانت آخر مرة طرح فيها موضوع ختان الذكور؟ متى كان آخر مرة طرح فيها موضوع العنصرية بين البشر بناء على إيمانهم؟ لكن من ناحية أخرى، ما هي مشكلتنا مع الدين؟ أليس الدين قانون حياة مثله مثل قوانين دين الحياة الأخرى؟ أليس الدين طريقة لتنظيم حياة البشر؟ وبدون الدين لكانت الحياة فوضى وغابة يأكل فيها القوي الضعيف؟ أليس الدين وفر العدالة بين البشر بدل أن يعطيهم المساواة الوهمية؟ أليس من العدل قطع جزء من جسد الطفل؟ أليس من العدل إعطاء الرجل ضعف ميراث المرأة؟ لماذا ننتقد الدين؟ لماذا كل هذا النقد ضد الدين؟ هل هناك مشكلة روحية في الدين؟ هل هي مشكلة في تعاليم الدين؟ أنا بسام البغدادي ومعنا اليوم لنقاش هذه الأسئلة عزيز من الكويت، ندى من مصر، وعلي من أمريكا، وأنا بسام البغدادي من السويد. أهلا وسهلا بالجميع. نبدأ من عزيز. عزيز تسمعني؟ أسمعك بسام. جميل جدا. وضح لي يا عزيز، ما هي مشكلة الأديان؟ هل هي مسألة مشكلة روحية أم فكرية أم مادية؟ ما هي مشكلة الأديان بالضبط؟ يعني هي الأديان لن تكون مشكلة إلا إذا سببت أن يعني إلا إذا كانت عائقا أمام الفرد وأمام المجتمع، هنا تبدأ تكون مشكلة. لكن طالما هي بتسبب راحة، بتسبب سعادة، بتسبب إنجاز، بتسبب تقدم، فهي ليست مشكلة. فهنا نيجي نتكلم عن تأثيرها أولا على الفرد، وهو طبعا الفرد هو لنا في المجتمع، وبالتالي هي بتأثر على المجتمع كله. احنا بدأنا نشوف ان الدين، بدأنا نشوف احنا من زمان، يمكن اعتقد علماء، يمكن الميثولوجي في احد يعني تفسيراتهم لنشوء الدين بيقولوا ان الدين اساسا، دي احد التفسيرات يعني مش تفسير النهائي، بيقولوا ان الدين اساسا اتعمل ووجد علشان يتحكم في الناس، علشان يعطي قوة للسلطة، بحيث ان الملك يكون له شرعية. ايه اللي يخليه يحكم الناس؟ لازم يكون في شيء معين بيديله هذا التفويض، انه يقدر يتحكم في هذه الجموع الغافره من الناس. كنا بنشوف زمان انه على مدى التاريخ كله تقريبا، انه التاريخ الفرعوني، تاريخ اوروبا وغيره، انه دائما ما كان الملك مرتبط بالسلطه الدينيه. لا اعتقد ان احنا سمعنا عن ملك ملحد او ملك لا يستخدم المؤسسة الدينية. في بريطانيا أو أوروبا كان بيتم استخدام الملك، كان بيقول إنه هو يعني مفوض من الله، بيتم انتخابه من قبل الله، وبالتالي وصلت لمرحلة إنه هو كمان بدأ مش بس إنه يعني بيستمد قوته من الكنيسة، هو كمان بدأ يكون هو رأس الكنيسة عشان يضمن قوة أكبر لنفسه. نفس الأمر في الإسلام، الموضوع انتقل للإسلام، بقى الإسلام ظهر. فكرة ظهور الإسلام، أنا أعتقد أن الإسلام لم يظهر لتهذيب أخلاق الناس كما يعني بيدعي المسلمون، أو أنه هو جاء عشان ينقله من الجاهلية أو من الظلام أو الكلام ده كله، لأنه أنا شايف أنه هو حافظ على أشياء كثيرة كانت موجودة، العبودية، عالم المساواة في أمور كثيرة بين الذكر والأنثى مثلا. يعني ما شفناش شيء الإسلام جه كده غيره بشكل جذري. إيه هيقول لي مثلا الإسلام جه منع الخمر والزنا والسرقة والكلام ده؟ طب ما دي أخلاق معروفة في أي مجتمع في الدنيا يعني. يعني حتى إذا كانت هذه الأخلاق شائعة في مجتمع هي مثلا السرقة أو غيره أو whatever يعني، لكن أكيد إن القانون المتعارف عليه بين الناس إن الأشياء دي غلط. مش معقول إن في مجتمع في الدنيا هيكون في السرقة أو في أي شيء إحنا بنشوفه شيء خطأ مثلا يعني هيكون كده متراضى بالناس. بالعكس، ده أنا بشوف إنه يعني كان في أشياء خاطئة بمجرد قدوم الإسلام وإنه ما صححهاش أعطى هذه الأشياء شرعية. يعني هو قدوم الدين وما غيرش من هذه الأشياء السلبية بيعطيها صبغة شرعية. ليه؟ لأنها كانت موجودة والرسول أو الله أو غيره من هذه الرموز الدينية وافقوا عليها. فهنشوف مثلا الدين دلوقتي جه على في الإسلام تحديدا، مثلا لو نتكلم على الإسلام، جه كفكرة بناء دولة جديدة. دولة جديدة، دولة لها اعتقاداتها، لها قانونها، لها نظام حياتها، رئيسها أو قائدها هو محمد وصحابته هم الخلفاء من بعده، هم أتباعه، هم أعمال الدولة دي. وهذه الدولة دولة توسعية، دولة يعني هنقول إيه، استيطانية، دولة توسعية، دولة شمولية، ابتدت من حتة مدينة صغيرة إلى أن وصلت من المغرب إلى الصين. فوصلت إزاي يعني في عالم لم يكن فيه وسائل تواصل سهلة، لا انترنت ولا تقول لي دعوة ولا الكلام الفارغ ده، وسط عن طريق الجهاد والحرب. يعني هنقول ايه؟ عن طريق الجهاد والحرب. محمد كان بيحارب ووسع لغاية الجزيرة العربية كلها، وجم بعدين الخلفاء قعدوا توسعوا اكثر فاكثر فاكثر الى الان وصلت لمرحلة هذه الدولة، مرحلة انهيار الامة، وانهارت في وقت من الاوقات بعد كده وتقسمت يعني الى دولات متفرقة الى اخره. فاللي احنا عايزين نقوله انه الدولة هي الدولة الشمولية بدأت انها تتحكم في حياة الناس باسم العقيدة، بدأت تفرض على ناس مش معتقدين هذا الاعتقاد ان هم يعتقدوا بيها. يعني هو دلوقتي لما يبعت رسالة التسامح الفظيعة اللي كانوا بيدرسوها لنا في كتب التاريخ، ان هو يبعت للملك الاول حاجة يخيره، يقول له بص احنا طيبين وناس ما بنغصبكش على حاجة، انت قدامك خيار من ثلاثة، يا تسلم وتبقى زينا ونسيبك زي ما انت مفيش اي مشاكل، اوكي، يا اما نحاربك. طيب هو فين يعني رساله السماحه هنا؟ يعني انا مش فاهم. هيقول لي اصل احنا بندي له فرصه ان احنا ممكن نشرح له الدين ونقنعه كلام من ده الاول. طب انا مش مقتنع يعني، تفرض عليا ليه؟ انت اصلا ايه اللي يخليك تعدي حدودك اساسا وتجيلي؟ يعني فين التعايش هنا؟ فين فكره احترام الاراء الاخرى؟ فالدين زي ما انت شايف هذا الدين يعني تحكم في هؤلاء البشر اللي هم العرب وجعلهم مجرد الات في هذه الطاحونه ياتمرون بامر محمد واتباعه واصحابه، يخلي واحد يوم يروح يبيع امواله ويستشهد بنفسه من اجل اطاعه هذه السلطه، اشبه بالفاشيه. يعني ده اشبه بالفاشيه عشان يروح يغزي بلدان اخرى. فاللي احنا شايفينه ان هذا الدين هو دين بيتهجم على الدول الاخرى، دين عنده افكار توسعيه، عنده افكار شموليه، في نفس الوقت كمان على مواطنيه هذا الدين يسبب مشاكل لانه بيتحكم في كل كبيره وصغيره في حياتك بشكل احيانا لا يطاق، وبشكل المفروض ان انت تعمله زي ما الباقيين بيعملوه. يعني انت نسخه زيك زي الباقيين، يعني كلكم تربوا الانكو، كلكم تروحوا في نفس الوقت تصلوا، كلكم في نفس الوقت مفروض انتم تروحوا تحجوا في وقت معين من السنه، كلكم لكم نظام معين مثلا في الجواز، لكم نظام معين في الطلاق، لكم كذا كذا، المراه لها زي معين، لها مكان معين ممكن تشتغل فيه. يعني هتلاقي انه بدا ان هو يكون كعائق، مفيش تميز، مفيش مجال ان انت تعيش حياتك بالطريقه اللي انت عايز تعيشها، لا انت بيفرض عليك منظومه معينه. ده باختصار جدا جدا عشان ما نسيبش في الكلام ابرز الاشكاليات اللي بيسيبها الدين، واكيد لما تيجي اسئله بعد كده هترك اكتر لامثله على هذه الاشكاليات. اتفضل. اختصرنا الكلام كله انه مشكله الدين انه يمتلك فكر شمولي لا يسمح بنمو اي فكر غيره ويفرض نفسه كوجهه نظر الصحيحه الوحيده في الحياه. بالضبط. هي مشكله الدين. يعني لأن واجهت نفس المشكلة مع الدين، أنه لا يمكن لنا نقد الدين، لا يمكن لنا انتقاد الفكر الذي يحمله الدين، بل لا يمكن لنا نقد أي شخص يدعي أن فكره هو فكر ديني. يعني لا، يعني لا، ممكن الفكرة تكون بعيدة جدا عن الدين، لكن مجرد أن الشخص يكون رجل دين لا يمكن انتقادهم. هذا ما فهمت من كلامك، هذا صحيح يا عزيز؟ طبيعي. يعني لما نشوف من يومين مثلا على سبيل المثال بسام، أن صفت سوري يا ربي، انه احد المسؤولين التونسيين اللي هو في اعضاء حزب النهضة بيطلع بيقول ان التهجم على مقرات حزب النهضة هو تهجم على الاسلام. يعني في بعض الشباب او القوى الليبرالية لما راحت تهجمت حزب سياسي ودين كامل، هو هذا اللي يولد انه لا تستطيع ان تهجم علي لانني انا امثل الدين، فهذا اللي يولد انه بداية نشوء نظام شمولي جديد. يعني يا علي، لماذا يعني انطلقنا انه هذه هي مشكلة الأديان، لكن إذا قلنا انه هذه الأديان هناك من يؤمن بها، هناك من هو راضي عنها، ونحن يعني ما مشكلتنا مع الدين؟ يعني ماذا ننتقد الدين؟ يعني هي قانون الحياة، هذا قانون الحياة ينظم حياة المؤمنين به، ما مشكلتك أنت؟ يا جماعة أنا مش سامع بسام على فكرة، لو في حد مش عامل ميوت المايك يعمل ميوت لو سمحت. اتفضل يا بسام تاني، مش سامع عشان ما سمعتكش أول مرة. أوكي يا علي، تسمعني الآن؟ آه سامعك. جميل جدا. السؤال هو الدين كفكرة روحية يؤمن بها البشر، يعني هناك الكثير من المؤمنين بالأديان، بل هي الغالبية العظمى من البشر مؤمنة بالأديان. لماذا ننتقد نحن الدين؟ لماذا تنتقد أنت الدين؟ قد يسبب مشاكل للمؤمنين به، لكن أنت لا تؤمن بالدين، أنا لا أؤمن بالدين، لماذا ننتقد الدين؟ طيب أنا أعتذر بس الأول أن أنا خلعت درسين العقل عندي، فبالعافية بتكلم أساسا، فخليني بس أقول يعني رأيي متلخص في الموضوع، هو ان الدين بيتدخل في حياتنا احنا، وعشان كده احنا بننقض الدين. لو الدين بطل يتدخل في حياة الناس خلاص، يعني هو الحاجة الوحيدة اللي بتمسني انا من الدين اللي هي حاجات زي حد الردة، معاملة النساء، معاملة الأديان الاخرى، معاملة المشركين او الناس اللي هم البوليثيست مثلا في الهند وكده، حاجات زي كده، قطع مثلا ايد واحد سرق تفاحة، يعني في حاجات الاسلام بيدخل فيها في حياة الناس الحياة المادية، واخد بالك؟ انما كشيء روحاني الناس بتعمل بيه، انا عن نفسي يعني ما يهمنيش الناس بتصدق ايه ومش بتصدق ايه، دي حاجة ترجع لهم هم. انما انا عن نفسي بنتقد الاديان، ليه؟ لانها بتأثر على حياتي، يعني تخليني الواحد يبقى ايه، مثلا نازل بلده وهو خايف على حياته من الناس المجنونة اللي بتقول عايز حد الردة ومش حد الردة، حاجات زي كده بس. انما اول ما حاجات دي يعني اول ما هيبطلوا التدخل فيه حياة الناس بشكل عنفي بشكل همجي بالطريقة دي، خلاص يعني بالنسبة لي ما تفرقش معايا. بس ولو عندك وجع بأسنانك، بس ممكن تعطيني مثال على تدخل الدين المباشر في حياتك كملحد؟ بالتأكيد أنا يعني لسه قايل لك ان حكاية حد الردة، اي نعم في مصر ما فيش، ما قتلوش حد بحد الردة من مدة، ولكن مثلا نصر ابو زيد طلعوه من مراته وخرجوه من البلد، والراجل حتى كمان ما قالش ان هو ملحد، يعني هو هم كفروه وعملوا فيه كده. فما بالك بقى واحد زي مثلا بيطلع وبينقض الاديان وعايز يرجع بلده مثلا، ممكن يعني ممكن اخش فيها السجن، ممكن يعملوا لي قضيه، ممكن ما يرجعونيش البلد اساسا، ممكن حد يسمع كلام مش يخدول ويضربني في بطني سكينة، يعني دي حاجات قليلة من الحاجات اللي انا ممكن اديها، بس ده مثل. صحيح انه هذه المشاكل اللي غالبا ما يعاني منها اي كل المفكرين بطريقة مختلفة، يعني ليس شرطا ان تكون ملحد، او ليس شرطا ان مجرد ان تفكر بطريقة مختلفة عن الفكر الجمعي، ففي مجتمع لا يفكر مثلك مجتمع شمولي، فهناك من الخطأ. يعني أي شخص ممكن أن يفترض نفسه يمتلك الحق بأن يأخذ حق الدين أو الفكرة التي يؤمن بها، فيقوم بمطاردتك أو تهديدك أو غير كده. وغير كده مش يعني إيه، المسلمين نفسهم بيكفروا بعض وبيحللوا دم بعض، يعني مش احنا بس لا ملحدين ولا مسيحيين، بس المسلمين نفسهم. يعني نصر ابو زيد ما كانش مسلم، ما كانش لا كافر ولا يحزنون، والراجل كان بيقول ان هو مسلم لحد ما طردوه من البلد. يعني شوف دلوقتي مثلا في ناس كتيرة في البرادعي مثلا مكفرينه، الراجل متكفر، يعني ما ده راجل قدرة بتاعه، وبدل قام حط لنا محمد مرسي وكفروا الراجل، وهو ده راجل مسلم ملوش دعوه لا بالحاد ولا باحزانون. يعني زويل برضه في ناس مكفرينه، يعني في ناس هم نفسهم بيقولوا عن نفسهم مسلمين ولكن بيحللوا دمهم، فرج فوده لكن مسلم قتلوه، واخد بالك؟ فمش احنا بس، يعني مش يعني في معظم الاوقات القتل والذبح والحاجات بيبقى في مسلمين تاني مش في ناس بره الدين. ف يعني يا ريتهم بس حتى كمان سايبين بعضهم، ان هم بيقتلوا في بعض اساسا. يعني هنا تجي تأتينا، يعني نلاحظ مشكلة أخرى في الأديان نفسها، أنه الأديان نفسها حتى داخل نفس الدين هناك مشاكل بين شخص وشخص. يا ندى، موجود تسمعيني؟ أيوة أسمعني. يعني ما هو سر هذه الكراهية العميقة التي يتمكن الدين صراحة من نشرها؟ يعني إذا الدين استطاع من نشر هذه الكراهية العميقة بين البشر، يعني بحيث انه الانسان ممكن ان يقتل حتى اخيه او ابنته او يقتل شخص اخر لا يعرفه كليا، لكن مجرد انه يختلف معه بالفكره حتى يكون من نفس الدين، ما سر هذه الكراهيه الموجوده في الدين؟ يعني الدين عباره عن، بسمع صدى صوتي، الدين عبارة عن ديكتاتورية زي اللي كانت في الدول العربية، فهي عشان تحافظ على نفسها لازم تحافظ على الكيان، كيان الدين ده. فأنت بتقول مثلا الأخ مثلا يقتل أخوه، لو أنا مثلا لو أنا ملحدة مثلا ممكن أخويا يقتلني، ليه؟ عشان يحافظ على كيان الدين نفسه. الدين لو ما عملش كده هينتهي، لو هو قبل إن هو أي حد ممكن يسيبه، أي حد ممكن يغير أفكاره، أي حد ممكن يعني يعمل تغييرات أو يدخل أفكار تاني داخل الدين، كده الدين هينتهي أو هيتشكل بشكل تاني، وكده الفكرة هتبوظ. فكرة الدين إن هو شيء مقدس ومحدش ينفع يتدخل فيه أو يغير فيه، كده كده الفكرة هتنهار من أساسها. فهو الدين أساسا عبارة عن ديكتاتورية ما ينفعش أنت تغير فيها، ولو حبيت أن أنت تنشق عليها أو تغير فيها أي شيء انت كده كأنك بتعاديها وتعرض نفسك زي الديكتاتوريات بالظبط، ان انت لازم يعمل لك تصفية بالظبط. فهي يعني الكراهية موضوع، ذكرت موضوع الانشقاق، ذكرت انه هذه الايام كثرت موضوع الانشقاق عن نظام بشار الاسد، ومقارنة بسيطة كأنما الدين يشبه فعلا نظام ديكتاتوري مثل نظام بشار الاسد. يعني مجرد الانسان يحاول الانشقاق أو التفكير بطريقة أخرى عما يفكر فيه النظام، حتى أنه يبيح للنظام أي شخص بالنظام أن يصفي هذا الشخص. ما رأيك بهذه المقارنة؟ كلامك صحيح 100%. هو لازم، انت عارف، عشان يحافظ على كيانه على حياته كأنه هو كده بيموت. يعني هو بشار لو ساب الناس تنشق عليه وكل واحد يعمل اللي هو عايزه كده هم هيموتوه، فهو لازم يحافظ على حياته. نفس فكرة الدين عشان يحافظ على حياته ويفضل موجود لازم يصفي اللي حواليه، أي حد يتغير عليه أو ينشق عليه لازم يقضي عليه كأنها غابة بالظبط. لو هم كانوا بيتكلموا عن حياة الغابة، الدين ده نفسه كأنه إنسان وهو عايز يحافظ على حياته ويفضل موجود. تمام. المشكلة بالدين مرة أخرى نرجع نقول أنه في الغرب مثلا يوجد كثير من المتدينين، يعني الدين لم ينتهي في الغرب، هناك ناس متدينين، هناك كنائس، هناك جوامع، هناك معابد يهودية، لكن ظهر مشكلة الدين تكون أكثر واضحة للعيان عندما يتحول من قضية شخصية إلى قضية عامة. يا عزيز، لو تحكي لي بشكل مختصر، عندما يصبح الدين قضية عامة وليس قضية شخصية، يعني بالغرب أنت مؤمن أنت اذهب للبيت وصلي وصوم وأسجد 50 ركعة للإله اللي تؤمن به. لكن في الشرق الأوسط لدينا أنه الدين قضية عامة. فبرأيك ما أبرز وأوضح تأثيرات الدين على المجتمعات في الشرق الأوسط؟ لأن الدين في الشرق الأوسط هو قضية شأن عام، يعني لا تستطيع أن لا تظهر أنك لست متدين. يعني المجتمعات العربية مجتمعات بتميل للميتافيزيكس بطبيعتها، وبتحب الخرافات والأحلام بتحب الكلام الكتير، بتحب التخيلات، بيميلوا أكتر للجانب اللي هو فيه. يعني عرفت أنت بكل كده ناس قاعدة على القهوة بتشيش وقاعدين بس يحكوا في أي كلام وخلاص. دي طبيعة تفكير المجتمعات العربية، مجتمعات مش كتير practical، مش كتير إنها يعني بتشتغل بطريقة عملية أو بتشتغل في صمت أو كلام من ده. فالدين بالنسبة لهم هو يعني تسلية، لأنه تسلية ومتعة وراحة، لأنه في قصص وفي حكاوي وبيدي حياتهم معنى وبيحسسهم ان هم ليهم سبب في وجودهم، يعني بيحسسهم ان هم افضل امه موجوده على وجه البسيطه، بحسسهم ان بمجرد انجازهم لبعض الامور البسيطه والتافهه زي ان هو 5 صلوات ويتوضى الصبح وكلام من دوت، فهو كده بقى انسان عظيم ويعني مجاهد وبيتغلب على شهواته. يعني الدين بيصور له حاجات يعني تافهة وصغيرة جدا انها حاجات عظيمة قوي وكبيرة قوي. بيصور له انه يعني انه لما يموت هو العربي بالذات او المسلم ده بالذات، انه لما يموت هيكون فيه 70 حرية في انتظاره. بيصور له انه يعني الدين بيديه متعة، بيديه كده احلام معينة، يعني قصص، فهمني؟ فالدين زي ما بقول لك يعني بيديه اشباع. بالكلام على الموت، قبل كم يوم تحدثت مع شخص تحدث انه المسلم عندما يموت فيشع جسده نورا مقارنه بالكافر، يعني بس مجرد ملاحظه على هذا الموضوع. بالضبط. فهو يعني يعني اذا كان مجتمع كسول، مجتمع غير منتج بطبعه، مجتمع يعني بيخضع للطغاة لانه هو مجتمع ما زال بدائي، لسه مجتمع ما وصلش مرحله التطور الفكري اللي وصل لها بعض المجتمعات الاخرى انها قدرت ان هي تعمل المجتمعات ديمقراطيه وعلمانيه وغيره. فده لسه مجتمع بدائي. فالمجتمع البدائي دوت لسه ما فيش عنده انجازات، ما فيش عنده اشياء مهمه في حياته بيعيش عشانها، فبالتالي هو غالبا كسول في تفكيره. الدين بيحلله يعني بيديله سيستم معين في التفكير A B C D، خلاص تمشي عليه لغايه Z، خلاص انت تتبع بروسيجر معينه، خلاص ما تحتاجش انت تتعب او تفكر فيها، تمام؟ يعني انا افتكر مره كنت قاعد مع احد الاصدقاء وبتكلم معاه، فبيبين لي هو قد ايه هو انسان يعني منفتح، وان هو بينتقد الاحاديث، ان هو مسلم بس يعني منفتح، وان هو ازاي يعني مش مشكك في الاحاديث. فانا بقول له يعني انت بتشكك في الحديث ده ليه؟ بيقول لي ان الحديث دوت هو عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه قالها مسلم عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يقطع 13 14 واحد عم يوصل للرسول. فانا لي ملزم ان انا اسمع كلام ده. قلت له كويس، والقران يعني انت وصل لك ازاي؟ مش برضه عن طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ ما هي نفس القصه، يعني هو برضه التواتر. هو القران ده مين اللي كتبه؟ محمد؟ لا، ما هم اصحابته هم اللي كتبوه وجمعوه مع بعض في عهد عثمان بعد كده، برضه عن طريق فلان وفلان اللي هم كانوا رواه من ده، فهي قصه. فقال لي بس القران مكتوب فيه. قلت له انت لو جالك حديث مكتوب فيه ان مسلم صح، يعني كان مسلم صح؟ يعني هي نفس الطريقه. يعني حتى انت دماغك متفتحه وعايز تفكر، هتلاقي الدين برضه بيلجمك في حته معينه. وجود مثلا ايات زي ان هو كتاب معصوم لا ريب فيه، لا ريب يعني لا شك فيه، انه كتاب مثلا محكم اياته، يعني ما فيهوش غلطه واحده، انه كتاب مثلا يعني فيه هدى للعالمين، يعني هو بيهدي البشريه كلها، هو ده عوق. يعني ده حاجات يعني بتخلي البشريه للاسف تفضل مقيده وعقلها مقيد في شيء معين، في بوتقة معينة، ومش هيقدر يغيرها. فأنت بتزيد هذا المجتمع الكسول كسلا، بتزيد هذا يعني المجتمع. يا عزيز، وأتمنى علي من هذا كمان معنا يسمعونا ويشاركونا بهاي النقطة بالذات. أنا عندي مشكلة مع هاي النقطة، هل الدين يجعل المجتمع كسولا، أم المجتمع الكسول هو الذي ينتج مثل هذه الأفكار؟ يعني نعرف أن الإسلام المسيحية واليهودية نشأت بالشرق الأوسط، فهل المجتمعات الكسولة التي أنتجت الدين، أم الدين الذي جعل المجتمعات بهذا الدرجة من الكسل والانبطاح والتقبيل لأقدام الدكتاتوريات؟ يعني من أين أو من الأول البيضة من الدجاجة يعني هنا؟ هو الكسر المقدس يعني المجتمع هو الذي مش المجتمع كله، هو بعض أفراد المجتمع هم اللي عملوا الدين، تمام؟ سواء كان هو السلطة أو سواء كانوا هم بعض المخادعين عشان برضو يوصلوا للسلطة، عندهم أحلام وصولوا للسلطة، تمام؟ وبالتالي هؤلاء بيستغلوا ثقافة المجتمع الكسولة في إن هم بيفصلوا لهم دين كسول علشان خاطر يفضل مكسل دايما عقلهم وأحلامهم وأفكارهم وطموحاتهم، فيفصل إن هم يحكموا فيهم. مش معقول يكون أنا عندي مجتمع كسول وعايز أتحكم فيه واجي اقول له تمرد وتمرد واطلب حقك وكلام من ده، لا يمكن يكون في دين في قيم زي دي والا هيهدم نفسه. لكن مثلا في مجتمع مثلا ممكن يكون اكثر تطورا، هتلاقي ان المنظومه الدينيه اللي فيه اكثر تطورا لانها بتناسب العقليه اللي هي اكثر تطورا، لانه اكيد ان الشخص اللي عايز يخترع الدين ده وعايز يسيطر بيه على الناس دي مش هينزل هو يستخف بيهم قوي، لانه هذا مجتمع متطور او الى حد ما يعني عنده فكر واعي افضل من المجتمع المتخلف. فبرضه لو نرجع تاني لنفس النقطه، انه الدين يعني بيلبي احلام الناس دي وبيشجع كسلهم وبيخليهم عايشين في نفس الدايره اللي عاش فيها اجدادهم واجداد اجدادهم واجداد اجداد اجدادهم، ومش هيطلعوا منها لانه يعني هيفضلوا دايما محاصرين بالنصوص بالمقدس، حرام حرام حرام حرام حرام. فبالتالي للاسف اللي هيحصل ان مشاكل الحياه بتكتر، تعقيداتها بتكتر، الظروف بتتغير، وانت ما زال عندك نفس الحلول، عندك نفس الحلول، عندك نفس الحلول، ما تعملش نتيجه. لا يوجد تجديد الحلول، يعني بالضبط. مع المشاكل تتغير والازمنه تتغير والمجتمعات تتوسع وتكبر، لكن يا جماعه انا بس عايز بس يعني نحاول ان احنا ما نعممش قوي بالدرجة دي، لان ان احنا نقول مجتمعات كسولة مش مجتمعات كسولة وتداين ومش تداين، ما تقليش ان هي يعني ابيض واسود بالطريقة دي. ليه؟ لان مثلا هتلاقي ان الشعب زي الشعب الامريكي، شعب منتج وشعب شغال على طول، هتلاقي ان برضو صفة التدين فيه كتيرة جدا يعني، وفي منها تدين يعني اعمى يعني بصفة وحشة جدا. فبتهيألي انها تختلف شوية يعني بص في دايما يعني انا بتهيألي ان في حاجة بتفهمك شوية يعني ايه ان الحكاية. بتهيألي المجتمعات اللي هي بتلاقيها مش متدينة بتلاقيها المجتمعات اللي هي اتقرصت قرصة جامدة من التحكم الديني. يعني في اوروبا زي ما كان عزيز بيقول عشان الكنيسة والملوك كان ايديهم في ايد بعض، الناس زهقت من الاديان بشكل يعني جامد. مثلا في امريكا لان الحكومة عمرها ما دخلت في الحكومة وعمرها ما فرضت الدين على الناس، هتلاقي ان الدين على متمتع بالصفة اكتر من الانتشار في امريكا. فبتهيألي ان في الشرق الاوسط هتلاقي ان مفيش مش يعني مفيش حكايه اللي هي الاله البابا او الحاجه اللي زي كده ليه ممكن تسيطر بسيطره جامده على حكم الدين. دايما هتلاقي ان في الاسلام في يعني ايه فركشه كبير في المذاهب والاخره. بتهيألي ان هي ممكن يكون نفس الفكرة، ان هي طالما مفيش حاجة منظمة يعني مركزية، بتهيألي ان هي ان عشان كده بيبقى صعب انك انت تهاجم هذا الشيء، يعني انك انت تهاجم الكنيسة الاسلامية. فاهم قصدي؟ زي ما يعني ايه في اوروبا هاجموا الكنيسة الكاثوليكية، ولكن صعب انك انت تهاجم الاسلام بالطريقه دي. فبالتالي ان هي عشان كده عندنا صعب الاسلام ما يعني ايه ما فكش مسكته من على المجتمع بسهوله زي مثلا ما ممكن يحصل في مجتمعات فيها سلطه مركزيه للاديان. بس فبتقليش ان هي حكايه مجتمع كسول ولا مجتمع، بتقلي ان هي حكايه انفايرمنت يعني الـ الـ الـ المشكله او الموضوع الخاص او الحاجات الخاصه اللي حصلت عندنا هي اللي سببت ليها، مش حكايه مجتمع كسول او مجتمع نشيط او بتقلي ان هي لان يعني زي ما قلت ان هي طب في امريكا طب هنفسر دي ازاي يعني. هي هاي عندنا التجربة الأمريكية، هي التجربة التي تشوش الصورة دائما. عندما نتحدث عن أن المجتمعات المتدينة غالبا ما يغلب عليها الطابع الخرافة والتصديق بالأحلام والأوهام، يعني دائما يقولون أنه إذا انظروا لأمريكا، يعني التدين هناك واضح جدا، وأنت موجود لأمريكا وتعرف أن التدين موجود حقيقة بأمريكا. هناك ناس طالبان أمريكيين، سمعت عن هذه الجماعة الطالبان الأمريكية. فيعني ليس غريب، الغريب أنه كيف ينشأ الدين في، تقول أنه لأن ابتعاد الدين عن الدولة في أمريكا هو الذي ساعد أنه العالم لم تأخذ موقف من الدين. لكن في الشرق الأوسط لدينا مشكلة معكوسة، يعني خلال 2000 سنة الدين والدولة، ليس 2000 سنة، يعني من زمن الفراعنة كان الفرعون يعبد. يعني خلال آلاف السنين الدين والدولة هي جسد واحد، ومع ذلك حتى اليوم هناك ناس يقولون لا، الخطأ في التطبيق وليس الخطأ في الفكرة. يعني إلى متى سنبقى ندوب بهذه الحلقة؟ يعني بعيدة التجربة الأمريكية، بعيدة جدا عن تجربتنا في الشرق الأوسط. بتهيألي أنا بقول لك، أنا بتهيألي أن نفس الفكرة هي أن هي عشان إحنا عندنا مفيش حاجة اسمها البابا الاسلامي، هتلاقي ان في ناس بتقول لك لا، اصل التطبيق بتاع ده ما يعجبنيش، التطبيق بتاع يعني في ايه، الكنيسه هي اللي بتحدد الدين المسيحي، يعني واخد بالك؟ انما احنا عندنا ما فيش حكايه اللي هي الكنيسه اللي بتحدد، عندنا المذاهب والمش المذاهب، وكل واحد بياخد اللي على مزاجه وبيسيب اللي على مزاجه. فبتهيألي ان هي بتبقى صعب انك انت تهاجم حاجة واحدة مسميها الاسلام، لان زي ما انت بتشوف كل ما بنيجي نقول لهم اسلام يقول لك لا لا لا لا، ده مش الاسلام، ده الاسلام ده حاجة تانية خالص. فانما المسيحية صعب ان هم يقولوا لا لا لا دي مش المسيحية، لان الكنيسة هي اللي حددت ايه هي المسيحية، وهي اللي حرقت وهي اللي عملت. صحيح، الفرق واضح تقريبا نوعا ما. يا ندى معانا؟ أيوة. جميل. برأيك ما هي المدة التي تحتاجها مجتمعاتنا للتخلص من رهاب الحلال والحرام والتدين وهذه المشاكل الاجتماعية التي سببها الدين؟ يعني حتى اليوم تلاحظين الكره بين السنة والشيعة، الكره بين المسلمين والمسيحيين فقط في الشرق الأوسط. يعني إلى متى سنبقى هكذا؟ ما هي المدة التي تتوقعين بحلول الربيع العربي والتغيرات القادمة؟ يعني برأيك ما هي المدة التي نستطيع أن ننظر لها؟ يعني هل هي 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة؟ ماذا تعتقدين؟ هي ما بتعتمدش على المدة بقدر ما هي تعتمد عن ابتعاد الدين شوية عن سلطة الحكومة. يعني لو احنا فصلنا الدين عن الدولة زي ما هو كان بيقول علي ان هو الكنيسة او الحكم المسيحي بتاع شوية عن الدولة نفسها، حصل فيه فصل، فهو كده ممكن يحصل التطور زي ما انت بتقول. فلو في الدول العربية حصل فصل الدين عن الدولة، والدين بقى مثلا في الجوامع بس، واصبح يعني شيء روحاني اكتر منه ان هو بيتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الدولة، ممكن كده ان هو يدي فرصة متنفس للناس ان هي يعني تتطور شوية وتبقى مثلا زي المجتمعات المتقدمة، لأن هيدي فرصة العقلية بتاعتهم إن هي تتحرك بعيد عن النصوص الحلال والحرام وكده. لأنه بقول لك إن هو يكون مجرد الدين، إن هو شيء روحاني يعني أو شعائر دينية، ما هياش نصوص مقدسة أو حاجات أساسية في الدولة زي ما هي موجودة مثلا في الدول الإسلامية، أو هم عايزين يطبقوها مثلا بشكل أكبر. فهي ما بتعتمدش على مدة معينة، ما هو ممكن بعد كده تزيد. يعني ممكن في الدول العربية زي ما احنا شايفين سيطرة الجماعات الإسلامية وكده، ممكن بعد كده الدين الإسلامي يتوغل أكتر والموضوع يستفحل أكتر ما هو عليه في الوقت الحالي. فكده تحتاج آلاف السنين، لكن هتعتمد على وعي الناس ويعرفوا ان هو الدين ده هل كويس ان هو يتوغل في حياتهم بشكل كبير، او ان هو يعني يتزحزح شوية وياخد جنب كده، وان الناس تدي نفسها الفرصة ان هي تتحرك. ويعني كأنها، انا كنت سامع شيخ في الازهر هما نفسهم بيعترفوا، بيقول احنا اصبحنا في ذيل الامم، فانتوا نفسكم معترفين، طب السبب فين؟ فأكيد في مشكلة في الدين. افصلوا الدين عن الدولة وادوا للبلد فرصة ان هي تتحرك بدل ما هي يعني مرتبطة بحاجات قديمة بالشكل ده وبدائية، زي ما كان بيقول كمان عزيز ان هي ما مش بتحل مشاكل، هي ممكن كانت زمان في ايام البدو كانت ممكن تحل مشكلة، لكن ما ينفعش نفس الحل يفضل على طول السنين كده. يعني المجتمعات تغيرت، تفكير الناس تغير، كل حاجة تغيرت، ما ينفعش تاخد نفس الحل وتفضل ماشي بيه على يعني طول السنين كده. يعني تفضل. شكرا. أحب أذكر العالم أنه للمشاكل برنامج إضافة Arab Atheist Broadcast على سكايب وعدم الاتصال، لكن رسالة للمشاكل برنامج. إذا أردت الاشتراك برنامج أضف Arab Atheist Broadcast على سكايب وابعث لنا برسالة على الخاص فنضيفك معنا للحوار. شكرا لك. يا ندى، هذا قولك أنه بعد 100 سنة أو 200 سنة لن نتخلص من الحكم الديني، لأنه مشكلة الأديان أنها متلونة. يعني كل مرة كل ما يسقط دكتاتور ديني يظهر دكتاتور بعده ديني آخر يقول أن الدكتاتور الذي قبل لم يكن يطبق الدين بصورة صحيحة. مثال أنه صدام حسين في العراق كان هو قائد الحملة الإيمانية، لا في ذلك كانت جميع قسمع بها، هو الذي قام بتحفيظ القرآن للشعب العراقي، هو الذي يعني سن قوانين عجيبة غريبة كلها لها علاقة بالشريعة، قطع اليد وقطع الأذن وقطع الرجل وكل هذه الأشياء. يعني هذه الأشياء مورست بالعراق تحت حكم صدام حسين. بعد سقوط صدام حسين جاءت الأحزاب الإسلامية لتصف صدام حسين بالكافر أو الأوصاف الأخرى، و جاءت لتطبيق الدين الصحيح بحكم العراق. يعني مشكلة الأديان دائما أنها متلونة، الأحزاب الدينية أحزاب انتهازية تلبس أي ثوب فقط للدخول. يا عزيز برأيك أنت، يعني بما أنه المدة طويلة جدا حتى نتخلص من هذا الحكم أو هذا الفكر الذي يوحد بين السلطة والدين، يعني كيف نقنع الدين العالم، كيف نقنع الناس ببديل، وما هو البديل للدين؟ يعني جميعنا نعرف أن الكثير تجد نوع من الراحة نوع من الطمأنينة في الدين، ما هو البديل برأيك للدين؟ يعني لك أنت ما هو ما كان ماذا كان بديل للدين؟ يعني اكيد في بدائل، في بدائل تتعلق بالفرد، وفي بدائل تتعلق بالمجتمع او بقيم المجتمع، وفي بدائل بتتعلق بسياسة المجتمع نفسه. يعني على سبيل المثال انا كفرد مفروض ان انا اول حاجه عشان اتخلص من الدين لازم اكون حاطط لنفسي معنى لحياتي. لو ماليش معنى لحياتي هيكون صعب عليا ان اتخلص من الدين، لان الدين هو اللي بيديني معنى لحياتي، وبالتالي انا لازم اكون فرض عندي معنى انا صنع لنفسي مدي لحياتي، عندي هدف معين وعندي لتحقيق هذا الهدف عندي يعني استراتيجيز معينه انا عايز امشي عليها عشان خاطر اوصل للاهداف او الهدف اللي انا عايز اوصل له ده. وبالتالي انا حياتي بيكون لها معنى، وكل يوم بيعدي انا بعمل فيه انجاز معين انا بكون سعيد ومبسوط من حياتي مش بحاجه الى الدين. ده رقم واحد. الطبيعي كمان لازم يكون في منظومة أخلاقية أنا عاملها لنفسي علشان هي اللي بتقنن علاقتي بالآخرين وبالمجتمع، ودي كان ممكن أنا استمدها من المجتمع في بعض الأحيان. دي نقطة. النقطة الثانية هي النقطة اللي هي نقطة الأخلاقيات بتاعة المجتمع أو العلاقات بين أفراد المجتمع بين بعضهم. طبعا لو تخلصنا من الدين لازم يكون في منظومة بتنظم العلاقات بين الناس. انا عن نفسي شايف ان افضل هذه المنظومات هي الانسانيه. الانسانيه كفكره ان احنا نجعل الانسان هو الهدف الاساسي من شغلنا من تعبنا من تعاملنا. احنا بنتعامل مع بعض عشان نرفع من قيمه الانسان، مش نرفع من قيمه الدين، مش نرفع من قيمه الله. مش دائما انه عندما نقول اننا نحاول نرفع من قيمه الانسان يجيبك المتدين يقول الدين جاء لهذا السبب. يعني حتى المشكلة في شرح كلمة الإنسانية لهم لأنه يقول لك أن الدين جاء لفعل هذا. لا لا مش صحيح لسبب إنه الإنسانية بتعني هي جعل الإنسان هو الغاية، يعني سعادة الإنسان ورفاهية الإنسان هي الغاية. الدين مش كده، الدين أحيانا بيضغط على سعادتك وممكن يسبب لك الألم من أجل إرضاء الإله. دي حاجات في الدين، يعني في أشياء كثيرة جدا إحنا عارفينها بيقول لك أنت تتحمل ولازم تصبر ولازم عشان ترضي الله. مش ده الكلام اللي بيقوله رجال الدين دايما؟ ده ضد الإنسانية. انت لما فرضا تروح تغزي دولة عشان تستعمرها عشان تنشر فيها دينك، ما ضد الانسانية. انت لما مثلا تيجي تفرض على امرأة سيستم حياة معين، ما ده ضد الانسانية. انت لما تفرض على انسان منظومة معينة لازم يعيش فيها هو رفضها، ما ده كمان ضد الانسانية. يعني فاللي بيحدد علاقتنا بيننا وبين بعضين هي الانسانية. الانسانية كمذهب حياة. حابب تقول حاجة بسام؟ لا الإنسانية كمذهب حياة هي مفروض إن هي موجودة علشان خاطر ترفع من قيمة الإنسان. الإنسانية ليست الدين، يعني إحنا بنقولش إنه يعني هنوصل محل بقى إن إحنا يعني خلاص بقى يعني إن هنقدس كل فرد وأي حد في الدنيا، يعني يبقى يعني أي إنسان في الدنيا هو يعني إنسان معصوم أو إنسان يجعل إحنا نرضي. لا، مش كل البشر مفروض إن إحنا مثلا يعني نرضي كل طلباتهم أو كل أطماعهم أو كل أحلامهم، لأنه قد تكون هذه الأحلام دي بتأثر في حد بشر تانيين، قد تكون ضد سعادة المجتمع كله. أحيانا ممكن هو الشيء اللي بنظم بين البشر وبين بعضها. في شيء بقى ممكن ينظم السياسات أو الحكومة نفسها اللي هي الديمقراطية العلمانية، يعني زي ما نقول يعني هي الديمقراطية. أعتقد هي أشمل حاجة، الديمقراطية والليبرالية هي أشمل مذهبين ممكن إن هم ينظموا العلاقات ما بين الحكومات وما بين المحكومين. فأعتقد إن في بدائل توصل لها العقل البشري على مدار مئات السنين في آلاف الفلاسفة وآلاف الكتاب اللي قاعدوا يكتبوا ونظروا علشان خاطر إن هم يوجدوا حلول للناس خارج إطار التفكير التقليدي اللي هو التفكير سواء كان عادات تقاليد أو سواء كان دين أو whatever. فإذا كنت حضرتك بتسأل عن البدائل فأكيد في بدائل، وحتى إذا ما كانش شيء بديل دلوقتي أو البديل ده غير يعني غير قادر تماما على يعني إدارة المجتمع، نقدر نفكر فيه في بديل آخر نقدر إن احنا نطور منه، نقدر إن احنا ندي المجال لمخنا إن احنا نتطور ونتعلم ونوجد الحلول اللي احنا نوجدها بنفسنا وعن قناعتنا. لان احنا لما نوجد حل بقناعتنا ده هيكون مدعاة كبيرة لأفراد المجتمع ان هم يتمسكوا بيه، ان هم يلتزموا بيه، ان هم يحترموه. ليه؟ لانه الشيء ده اذا هم عملوه واثبت نجاحه الناس دي هتفضل متمسكة بيه عن اقتناع. لكن على سبيل المثال الدين بيقدم حلول وبنعملها ومبنلاقيش نتائج، كتير جدا ما بنلاقيش نتائج، ومع ذلك ناس بتمسك بيه هو مش مقتنع، هو مش مرتاح نفسيا لتمسكه بيه، لكن هو متمسك بيه في كثير من الأحوال لأنه خايف أو لأنه مقلد أو لأنه كسول مش قادر يفكر في حل تاني أو لأنه في مصلحة شخصية ليه من وراء الحلول دي حتى وإن كانت ممكن تضر أشخاص آخرين. بس يعني ليس في هاي الأساس المشكلة متعلقة بالنظام التعليم أو متعلقة بالضخ الإعلامي الموجود أنه دائما يروج لحل واحد، كأنما لا توجد حلول في الدنيا، لا توجد أساليب تفكير أخرى في الدنيا سوى الدين. الدين هو الحل الوحيد لكل المشاكل، ورغم أننا جربنا الدين آلاف السنين ورغم الفشل خلال آلاف السنين وأصبحنا في ذيل الأمم، لكن مع الدعم نقول أن المشكلة هي بإيماننا، المشكلة في التطبيق، نجد حلول يعني أسباب ومبررات لفشلنا مع الدين، لكن مع ذلك نصر على أن الدين دائما هو صحيح. معنا ضيف جديد، أهلا وسهلا جاي، تفضل عرف عن نفسك وأطرح مداخلتك أو سؤالك. أهلا أهلا وسهلا جاي، تفضلي. لحظة مع مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلي. بالنسبة لأول من أول عبارات اللي حكيتها يا بسام، باسم ولا بسام؟ بسام، تفضلي. بسام. فكانت من أول العبارات في المقدمة إنه الدين يعتبره الكثيرين نظام حياة وفي له قوانين حياة. أنا أختلف في هذه النقطة. حتى لو اعتبروا الكثيرين كمرجعية للحياة فلا نستطيع أن نطلق عليه بأنه نظام أو قانون. ببساطة الدليل يأتي من الدين نفسه وخاصة الدين الإسلامي. لا نستطيع أن نقول عليه قانون أو مرجعية قانونية لأن القانوني لا يحتمل التأويل ولا الزئبقية، بينما النص الديني يحتمل التأويل والزئبقية. هذه نقطة. النقطة الأخرى، القانون حتى عندما أي قانون كان تجريمي يعني قضائي أو تنظيمي أو إداري، فهو لا ينبذ فئة معينة من الوطن أو فئة معينة من الشعب، أي لا يفضل. القانون عادل، مفروض أن يكون عادل نظريا على الأقل. فالنص القانوني الجميع أمامه واحد، بينما النص الديني الجميع أمامه ليس متساويين. ليس فقط عدم المساواة بين الرجل والمرأة، حتى بين المسلمين ذاتهم النص الديني لا يساويهم ببعضهم البعض. فلا نستطيع أن نطلق على الدين أو النصوص الدينية الإسلامية وغيرها أنها مرجعية قانونية أو مرجعية لتطبيق نظام دولة، لأن النظام أو نظام الدولة أو قيام أي دولة أو القانون يجب أن يكون بمصطلحات واضحة وعادلة يتساوى الجميع اتجاهها. فلا يوجد أحد أدنى وأحد أعلى لمجرد أنه قرأ ختم القرآن كذا مرة، أو لمجرد أنه رب لحية، أو لمجرد أنه ينتمي لأزهر، أو مجرد أنه ينتمي لأخوان أو غيرهم والباقين أدنى منه. فلا يوجد ذلك في القانون. فلذا ألخص كلامي أننا لا نستطيع أن نطلق على الدين أنه نظام حياة يعتمد على قانون. فالقانون له تعريف محدد لا ينطبق على أي نص ديني. ثم نأتي لمسألة لماذا الأديان، كيف يؤذينا أو يؤذي الدين الإسلامي كل من يختلف معه. قالت عزيزتي ندى، لو تسمحين جاي بس توضيح أنه الدين كقانون أو نظام للحياة هو ما يقول المتدينين عن أديانهم، كل على دينه على حدة. فشكرا للتوضيح، لأنه الدين لا يحتوي آليات، لذلك لا يمكن أن يكون نظام حياة، لا يحتوي آليات مساوية للقانون الذي نستخدمه في حياتنا اليومية، لذلك لا يمكن أن يكون نظام أو قانون حياة. فضلي كملي. شكرا للتوضيح. عفوا. ثم نأتي لنقطة قالت عزيزتي ندى أنه أفضل شيء نقوم به لتخفيف التأثير السيء للدين خاصة الإسلامي هو ما فعله الغرب، وهو أن نزيل تدخل الدين في الدولة، أو بالأصح أن نفصل الدين عن الدولة. أتفق معك عزيزتي ندى، ولكن هناك جزئية صغيرة. الفرق بين الديانة المسيحية التي في الغرب والتي فصلها عن الدولة فبالتالي تأثيرها خف ولم تكن عائق كما هي الإسلامية. لا نستطيع أن نقوم بهذا الفصل فحسب. نعم أتفق معك أن هذا الفصل هو أهم جزئية وأول خطوة يجب أن نقوم بها، وهو يعطي كسمام متنفذ لكي يحس الآخرين بأمان التفكير قليلا، ولكنه لن يجلب الأمان، لأنه ببساطة إذا تركنا شيوخ الدين وتجارها ليعبثوا بعقول الأطفال في المساجد وغيرها، سوف ننتج نوع من الإرهاب يؤدي إلى تصفية الآخر المختلف مباشرة، حتى لو عاقبهم القانون، سوف يعاقبهم القانون إذا فصلنا الدين على الدولة. ولكن ما دامت النصوص التي تقول كل من يختلف مع الإسلام يجب أن يقتل، وما دامت النصوص التي تعطي المقدسية أو القدسية لتلك الكتب، وحتى للشيوخ، وحتى لكل حزب ديني من الأخوان للنهضة لغيرهم، ما دامت تلك النصوص موجودة فالقدسية سوف تضاف إلى كل شيء يمت للدين، وبالتالي لن يكون هناك مجال لا لحرية التعبير ولا لحرية فكر ولا لحرية تطبيق القانون، حتى لو فصل على الورق الدين عن الدولة. ما نحتاجه إزالة تلك النصوص وعدم تفعيلها، وحماية الجيل الجديد من تأثير تلك النصوص سواء في المناهج ولا أو غيره، والأهم طبعا الخطوة التي اتفق مع ندى فيها، وهي الخطوة أولية، وهي الفصل الدين عن الدولة كدستور وقانون وتطبيق ونظام. شكرا أعزائي. شكرا شكرا يا جاي، شكرا للمشاركة المهمة جدا. يا علي، تعليق على الكلام المهم اللي طرحته جاي، هل تسمعني يا علي؟ أيوة سمعك. بس ما هي الآليات اللي ممكن أن نلجأ لها كليبراليين، كتقدميين، كعلمانيين، للتخلص من مشكلة حش الدين في كل مسائل الحياة في الدولة، يعني السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية؟ كيف ممكن بالمستقبل القريب، أو ما هي الطرق التي ممكن أن نلجأ لها للترويج لفكرة أو لإفهام العالم أنه حشر الدين في كل شيء في مسائل الحياة، في الدولة، في القانون، لن يؤدي بنا إلى خير؟ يعني هو طبعا تالي احنا كنا على فكرة اتكلمنا في الموضوع ده، وبرضو بتهيألي ان عزيز كان رد احسن رد على الموضوع، وهو ان احنا قدامنا شغل كتير جدا، والشغل كله هو توعية. يعني هي هتبقى صعبة جدا، والبداية طبعا بيبقى دايما اللي بص عليها من الاول ما بتقلوش ان اي حاجة زي مثلا الحركات الالحادية اللي في العالم العربي الايام دي، الناس لما بتبص على الحاجات دي في بدايتها ما بتلاحظش ايه اللي بيحصل. ولكن بيتهيألي ان كلام عزيز هو كلام كان مظبوط 100%، ان احنا هنفضل نتكلم ونتكلم ونتكلم، وهذه عملية يعني هي عملية توعية. كل ما وعينا الناس اكتر، كل ما هم فهموا حكاية ليه الدين مشكلة، وليه يعني صعب انك انت تقرأ فلسفة آدم سميث وهوبز وكانت والجماعة دول وتدور على دين يحكم بين الإنسان والآخر. فهي حكاية توعية، وكل واحد منا عليه الدور، لأن احنا طبعا بالنسبة للحكومات والكلام ده احنا يعني لا حول لنا ولا قوة، لا في الشرق الأوسط ولا في أي حتة تاني يعتبر، يعني إلا في دول قليلة جدا في أوروبا. فيعني احنا الحاجة الوحيدة اللي قدامنا ان احنا نحاول نوعي الناس ونجلب أكتر عدد ممكن منهم، على الأقل لو مش للانضمام لينا في المقاومة، يبقى على الأقل للابتعاد عن الأديان. حتى لو هم مش هيساعدوا في النضال، ممكن لو على الأقل هم مش في الفريق الآخر وبس. فبتقالي إن هو الحاجة الوحيدة اللي قدامنا إن احنا كل واحد منا يعمل اللي يقدر عليه، وطالما كل واحد بيفهم فعلا عمل كده بنية سليمة، يعني احنا عددنا لا بأس، يعني ايه لا بأس بيه، يعني بنكتر كل يوم، واكيد اللي احنا بنعمله بيأثر في الناس، لان يعني انا على طول دايما بيجي لي ايميلات ان في ناس ما كانتش بتفكر في الموضوع قبل كده وبدأت تفكر فيه الان، وفي ناس حتى لما انا بكتب، يعني حتى لو هم لسه مؤمنين بيبصوا على حكاية السنة مثلا ويتراجعوا عن السنة لما بيشوفوا مثلا ان الروح بتتنفخ في الجنين مثلا بعد 40 يوم. طب مثلا ان البيوت اللي فيها كلاب الملائكة ما بتخشش فيها، طب الملك هيخش وينفخ الروح ازاي في واحد عنده كلب مثلا، حاجات زي كده. الناس بتبدأ تتراجع عن الفكرات الخرافة دي، يعني هي دي بتهيألي ان هو ده الحاجة الوحيدة اللي قدامنا، ان احنا نتكلم وندلي برأينا ونحاول نقنع الناس ونحاول نكلم انسانيتهم ونكلم حبهم للآخرين ونوري لهم الضرر اللي بيعمله الدين في الناس واللي بيعمله للمجتمع، وبالتالي ان هي دي الحل الوحيد اللي قدامنا. يعني هل تمثل العملية أو النضال التنوير كما قلت يعني في حياتك اليومية؟ أتمنى عزيز وندى يشاركونا كمان، هل هذا مثل عمل يومي تقومون به؟ هل هو فكرة مثل مبدأ تحملوه يوميا عندما تلتقون مع أصدقائكم مع عوائلكم؟ أنا عن نفسي حولت كتير من قرايبي القرآنيين، طبعا احنا انا من مذهب سني يعني برجع اصولي، ولكن لما باخد النصوص في البخاري ومسلم واحمد وابو داود والاخرين اللي هي بقى بتاعت جواز الصغير والروح والمش عارف ايه والحاجات بقى اللي هي يعني اللي ضربة خالص ورضاع الكبير والكلام ده، يعني حتى اللي مش قادر ان انا اخليه يفكر فعلا في وجود الله حقا، على الاقل بخليه يتراجع عن سنة او شيعة او الكلام اللي بين ده، ودي بتهيالي ان هو يعني تقدم بشكل ما، حتى لو مش هو الحاجة اللي هتنفعنا 100%، ولكن على الاقل هو يعني في الطريق الصحيح، واخد بالك؟ فانا عن نفسي في حياتي العادية طبعا، اي يعني انا حتى انا من النوع اللي ما بحبش اللي ما بسكتش لو حاجة قدامي اتقالت خرافة يعني. فلحد مثلا قال لي ان شاء الله مش ان شاء الله، انا عن نفسي ما بقى يعني ما بسكتش على حاجات زي كده في حياتي الخاصة. بس ماذا عنك يا عزيز؟ أنا شايف إنه الاختفاء والاختباء وإنكار اعتقاد هي أكبر جريمة أنت بتعملها في حق نفسك وفي حق الاعتقاد اللي أنت بتعتقده، خاصة إذا كان الاعتقاد ده هو اعتقاد إنساني محترم. أنا عن نفسي يعني منفتح إلى حد كبير جدا عن اعتقادي مع الناس اللي حواليا، يعني سواء كان في شغل أو في تعامل مع أصدقاء أو غيره. طبيعي ان انا ما بكونش يعني مجاهر بده في بداية معرفتي بشخص جديد لسه ما اعرفوش، يمكن لاسباب تكون امنية في الاول، لكن بمجرد ما شخص بثق فيه بحس انه خلاص انا عرفت الشخص دوت، او على اقل تقدير مش هيسبب لي الضرر اللي انا ممكن اكون متوقعه، خلاص انا بتكلم معاه بكل صراحة زي ما انا بعتقد بالضبط. انا شايف ان دي فوائد كتيرة جدا منها، والفائدة الاهم ده كله انه انت بتخلي الخرافة اللي في مخه ان الملحد ده واحد ليه قرنين ومخالب وحواجب تخينة، مش كده، ما هوش كده، هو انسان عادي جدا، هو صاحبك اللي ممكن تقعد معاه القهوة وتضحك معاه وتهزر معاه، هو صاحبك اللي انت ممكن يسلفك فلوس او تسلف منه فلوس، صاحبك اللي ممكن يساعدك في حاجة لو اتزنقت او انت ممكن تساعده، عادي جدا، تمام. فانا بشوف ان انا الاول لازم اطبق له اللي انا مؤمن بيه، الاخلاق اللي بتكلم عنها والانسانيه والكلام ده كله لازم اشوفها فيا الاول، وبعد ما يقرب مني ابتدي اتكلم عن اعتقاداتي الفكريه، لان ده هيكون ترجمه. ده كتير جدا بيكسر جوه الحاجز النفسي، لما هو اكيد هيصدم في الاول شويه، بس بعدين هو بينه وبين نفسه يرجع يفكر انه طب هو نفس الانسان ما اتغيرش اللي انا بعرفه. وانا يعني كتير بعرف ناس بيصلوا ومتدينين وكلام من دوت، لكن اقدر اقول لك يا بسام بكل ثقه ان ما حدش فيهم اهتزت جواه اي مشاعر من ناحيتي من ساعه ما عرف بمعتقداتي نهائيا. انه بيكون خلاص يعني شايف ان الشخص ده هو الشخص اللي هو عارفه من زمان. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان المهمه جدا في موضوع اللي هو المجاهره وان انت بتتكلم باعتقادك وبتحاول ان انت تروج ليها، فكره ان هو يقلف الاعتقادات دي تبقى مألوفه بالنسبه له ما تبقاش شاذه، ولما تبقى مألوفه بالنسبه له بتعمل عنده acceptance، خلاص هو بدا يتقبل، وبالتالي هو يعني لما يتقبلك انت النهارده هيتقبل غيرك. نعم، هذا حاطه هذا الموضوع بالذات انه موضوع الصدمه اختفى يعني قبل سنتين او ثلاثه عندما كنا نكتب في الفيسبوك او في المنتديات عن موضوع افكارنا كانت هناك صدمه كبيره، كان هناك ناس لم تسمع اساسا عن وجود اشخاص فكم بطريقه مختلفه. اليوم اصبح الموضوع عادي جدا، الكثير من الناس بعد قراءه كتاب مثل وهم الاله وكتب رساله الى وطن متدين هذه الكتب العظيمه الاخرى، فمفعول الصدمه عارف ليه بسام؟ لانه الناس اللي كانت بتكتب من ورا الكيبورد ومن ورا الشاشه ظهروا بدأوا يحطوا صورهم. احنا لما كنا بنخش موقع منتدى ملحدين العرب اول ما انشئ لو تتذكر من 5 6 7 سنين، انا اتذكر ما كانش حد بيحط صورته، يعني ايام ما كلنا 500 عضو او 400 عضو ما كانش حد فينا حاطط صورته. لما المنتدى وصل لمرحله وصل 10000 عضو 12000 عضو وكلام من دوت، في ناس بدأت تحط صورها وفي ناس بدأت تحط لينك الفيسبوك بتاعها، وفيسبوك دلوقتي دي خلاص افضح الموبايل بتاعك تكتب جنبيه اثيست عادي. انا افتكر كويس جدا انه والله من اسبوع او اسبوعين كان في صفحه هي اسمها لا مؤاخذه انت ليبرالي، صفحه ليبراليه يعني هي مجرد شباب طلاب ليبراليين في الجامعات وكلام من ده عاملين الصفحه دي لنشر في القيم الليبراليه مش ملحدين. فالادمن كان كاتب في مره يا جماعه انا شايف ان تاثير رجال الدين بدأ ينشر ويروج للفكر الإلحادي. أنا بقيت بقابل ملحدين كتير جدا في حياتي. أنا أقدر أجزم لك يا بسام إن معظم التعليقات كان ملحدين. يعني معظم التعليقات كان تعليقات ملحدين. برضو أتذكر من قبل أسبوع أو أسبوعين برضو كان صحفية مصرية في جريدة المصر اليوم تقريبا، شكر مصر اليوم أو الشروق، كانت برضو كاتبة موضوع عن خروج الملحدين إلى العلن. وبرضو لقيت انه معظم الكومنتس هم ملحدين، فده شيء رائع يعني الناس بدأت تتكلم بدأت تظهر. واحد اسباب انتشار السريع دوت هو الظهور، يعني احنا لو كنا فضلنا 100 سنة بنكتب من ورا الكيبورد ما كناش هنتنشر وهنعمل القبول ده وهنعمل الانتشار دوت الا لما ظهرنا باشكالنا الحقيقية، بنتكلم بالفيديو، بنتكلم على الفيسبوك، بنتكلم في اي مكان في الحياة العامة، من قبول عند الناس. ده صاحبي، ده دوت اعرفه، ده دوت بقعد معاه القهوه كده. ما احناش بقى المسد مجندنا، ما احناش بقى الخرافات الخزعبلات اللي كانت زمان من دول المدعومين من جهات اجنبيه، الكلام ده كله خلاص يبتدي ان هو يطبخ. اصبحوا ناس عاديين عارفهم في محيطنا يعني بالزبط. اصبح الاخ والصديق والعم والخال بالزبط. فجاه اكتشفنا ان عدد الملحدين حولنا هو اكبر بكثير مما كنا نتخيل. ندى هل تسمعيني؟ ندى اتصال كان ضعيف جدا اليوم الظاهر، لذلك لم نسمع صوتك كثيرا. ماذا عنك عن ممارساتك التنوير؟ يعني هل تعيشين فكرة التنوير بشكل مفتوح في حياتك أم هي مثل حالة سرية تعيشينها؟ لا مش سامع صوتك كويس، النت ضعيف عندي خالص. يا ندى تسمعيني الآن؟ أيوة. السؤال كان هل تعيشين معتقدك أو إيمانك بالإنسان أو عدم إيمانك بالأديان بشكل مفتوح في حياتك اليومية، أم هي هناك أم أنك مثل تظهرين شيء وتبطين شيء ثاني خوفا على حياتك أو خوفا على إيمانك الشخصي؟ هل تعيشين معتقداتك بشكل مفتوح؟ لا، ازاي اعيشها بشكل مفتوح؟ هو بس اخر اللي هو عندي بس، لكن اكتر من كده لا، ما ينفعش. هو ممكن ابتديت ان انا اتكلم مثلا زي ما كان بيتكلم علي انت تشكك بس اللي حواليك. تسمعني كده كويس؟ صوتك واضح، تفضل. تشكيك ان انت مثلا تدي لاي حد مسلم حواليك تقول له مثلا ده في القرآن مثلا كذا، في آيات بتقول كذا، في أحاديث بتقول كذا، اللي هو زي برضو موضوع اللي هو الراجل صغير، فالناس لما يعني لما حد بيسمع من اللي حواليه لا هو في الإسلام في كده، الناس برضو بتصعق من الموضوع. انت هي الفكرة مش ان انت تحول فكرة الناس من الإسلام للإلحاد، بس هو ان انت تديله يعني ايه، تديله علامة كده ان هو بص انت عندك في حاجات غلط خلي بالك، يعني انت كأنك انت يعني بتعمل له إشارة ان هو بس يحاول هو نفسه او يفكر مثلا اللي هو فيه ده ممكن يكون غلط. ممكن بعد كده ممكن على مدى فترة طويلة هو تحسسه ان هو ده في حاجة غلط هو بيعملها، وممكن كمان ان انت تأثر فيه ان هو ما يتمسكش بالدين بشكل كامل، لان هو يعرف ان هو مثلا لا ده ممكن تكون فيه اشياء كتير غلط، فما ينفعش ان أقول على بعضه كده الدين وعلى اساس ان هو دين صحيح ومقدس، لا ده بص فيه حاجات عندي غلط. بس فكرة ان انا بعيش بمارس الدين، هو انا بمارس الدين كده خارجيا كأني مسلمة، يعني هو كده المسلمين بيعتبروني ان انا مسلمة، لكن بشكل تاني بمارس الحرية من خلال افكاري من خلال الانترنت مش اكتر، حدودي اخر حدودي كده، الكلام بيكون بسيط ان انت ممكن تدي حاجات بسيطة زي ما بقول لك كده، تديهم انت كده ان هو في عندك حاجات غلط خلي بالك، لكن مش اكتر من كده. دي يعني دي حرية اخرها كده، ان انا لسه مع اهلي ولسه ما يعرفوش ان انا سبت الدين او كده، فلازم خلي بالي لان اي حاجة غلط او اي احساس منهم ان انا سبت الدين ممكن فيها قتل، دي على طول هو ما فيهاش هزار يعني. بس حبيت اقول نقطه صغيره جدا، مثلا معلش قبل ما هو يتكلم بس ده قالته. انا اذكر احد الاصدقاء يعني وهو يعني راجل دكتور في الفلسفه كان يقول لي، هو مش مجاهر ان هو ملحد لكن هو يعني ملحد، كان يقول دايما افضل شيء انك تزرع بذره الشك، لانك لما تزرع بذره الشك انت بترمي كلمه صغيره جدا لربما الشخص اللي قدامك يهملها، لكن صدقني لو حطها في باله هتكبر جواه وتكبر وتكبر وتكبر لغايه ما تتحول الى شيء قاتل جدا جواه يمكن يغير تماما حياته وتفكيره. بس اللي حبيت اقوله انت مين بدات الشك. مارتن وولف اهلا وسهلا فيك، تفضل عرف نفسك واطرح مداخلتك او سؤالك. مرحبا اهلا وسهلا بك يا سمعوني زين؟ صوتك واضح جدا. اوكي، اول شيء بدي على اول اتصلي في برنامجكم، بدي اشكركم على البرنامج هذا وعلى جهودكم، واشكر بالتخصيص بسام على ترجمة وهم الاله، ولا انا غلطان ترجمت وهم الاله انت؟ وهم الاله قصدك؟ ايه وهم الاله، نعم. اوكي مشكور، اصلا قرات الكتاب هذا من زمان، وعندما قرات بسام البغدادي قلت من هو هذا بسام البغدادي، يعني ما كان في اي معلومه عن بس مشكور على جهودك. المهم يعني عن موضوعي، يعني ممكن ما تفهمون لهجتي، تفهمون لهجتي ولا لا؟ واضحة جدا، تفضل. بدي اتحدث عن مستقبل الأديان. عن مستقبل الأديان يعني فيه اثنين سيناريوهات عن مستقبل الأديان. السيناريو الأول أن الحضارة تبقى في تقدم مستمر، وتقدم في التكنولوجيا في التعليم وإلى آخره. والسيناريو الآخر أن الحضارة تنهار. السيناريو الآخر أن الحضارة تنهار، يعني أكيد الأديان بتبقى موجودة وممكن تزيد أكثر يعني، لكن لو أخذنا السيناريو الآخر أن الحضارة بتبقى في تقدم، لان على الاقل في ال 200 سنه الاخيره احنا نشوف الحضاره في تقدم، او حتى لو اخذنا الحضاره بشكل عام، نظرنا الى الحضاره بشكل الالاف السنين، نجد ان الحضاره في تقدم يعني مستمر. يعني بدا استخدام الحجار، العصر الحجري والعصر البرونزي والعصر اختراع الزراعه وتدقين الحيوانات واختراع العجل، يعني دائما الحضاره في تقدم اذا نظرنا للحضاره بشكل عام. لكن اذا نظرنا للحضاره بشكل محدد، قد تكون في فتره من الحضاره من التاريخ تنهار الحضاره وتبدا في تقدم مستمر، لكن اذا نظرنا للصوره الكامله نرى ان الحضاره دائما في تقدم مستمر. خلينا نفرض ان الحضاره بتبقى في تقدم مستمر، طبعا هذا الفرض مش اكيد، يعني يمكن تكون حرب نوويه مثلا ويموتون اكثر البشر وتتدمر الحضاره ونرجع مثلا الى الوراء. لكن لو فرضنا ان الحضاره بتبقى في تقدم مستمر، في هذه الحاله الاديان بتبقى في انحسار دائم، لان الاديان هي العكس للمعرفه، ومع تقدم الحضارات تزداد المعرفه وبالتالي يقل التدين. يعني مثلا طبعا انا رايي مش مهم، انا مثلا من انا حتى يكون رايي مهم، لكن نظرا لل لا يا موتوز، لا تقول هذا الكلام، لكل انسان راي ولكل انسان فكره يعني. وبس تعليق على فكرتك انه يا اما الحضاره تربح او الاديان تربح، لكن اللي يحصل انه الاديان تستغل الحضاره للقضاء على الحضاره. يعني لو شاهدنا انه مثلا ايران او السعوديه حصلت على، او مثلا جماعه القاعده حصلت على اسلحه نوويه ودمرت الحضاره، يعني الاديان تستغل الحضاره القضاء على الحضاره. ممكن نتوقع مثلا هذا الشيء، لكن انا فرضت الفرض الاول بان الحضاره تبقى في تقدم. مثلا ما ندري، يمكن بعد 5 دقائق تضرب الارض نيزك من السماء وندمر كلنا، يعني هذا بس هذا الفرض الاول ان الحضاره تبقى في تقدم. اوكي، فاذا فرضنا ان الحضاره تبقى في تقدم، فبالتالي من المؤكد ان الاديان تبقى في انحسار. لان انا قلت هذا مش رايي، لان انا عندي احصائيات. مثلا إذا نظرنا مثلا فيها نقطتين، النقطة الأولى إذا نظرنا للعالم الآن ونظرنا إلى الدول المتقدمة والدول المتخلفة، مثلا إذا نظرنا إلى الدول الإسكندنافية وأوروبا بشكل عام واليابان والدول المتقدمة بشكل عام، نجد أن الحضارة أن التدين قليل في هذه الدول. إذا نظرنا إلى الدول المتخلفة بنجد أن التدين كبير في هذه الدول، مثلا أفريقيا والعالم العربي، مع ان العالم العربي يعني يكون متوسط لكنه يبقى متخلف مقارنه باوروبا واليابان وكوريا والى اخره. النقطه الاخرى اللي هو عبر التاريخ، اذا نظرنا للتاريخ بشكل عام، مثلا في العصور الوسطى نشوف التدين بشكل كبير، لكن في العصر الحاضر التدين بدا يقل. لذلك نصل الى نتيجه ان التدين له علاقه عكسيه مع المعرفه والتطور. فكل ما زاد التطور بيقل الدين، يعني بشكل اوتوماتيكي بدون ما نشعر اصلا. كل ما زادت التكنولوجيا وكل ما زادت المعرفه وكل ما زاد التقدم بينحسر الاديان. لكن ما نعرف مثلا مستوى العلاقه العكسيه بين هذا المتغيرين، يعني مثلا ما نعرف، ربما يستغرق الامر 300 سنه 400 سنه ما ندري. لكن الشيء المؤكد هناك علاقه عكسيه بين المعرفه وبين التدين، لأن الدين يبني على الإيمان، والإيمان هو الإيمان يعني تصديق الشيء بدون أدلة يعني. فأعتقد في خلال في المستقبل ربما يكون بعيد أو قريب، لأني ما أعرف الريت أو مستوى العلاقة بين المتغيرين، لكن في النهاية بينتهي الدين. لكن مع ذلك الروحانية أو السبيريشال بتبقى، لأنها شيء يخص بالإنسان. لكن ربما تظهر أديان جديدة، ربما ما ندري. هذا أنا مشاركتي الأولى. شكرا يا مونتو، رأي جدا قيم وأفكار جدا، يعني أعطيت فكرة واضحة عن علاقة الدين بالحضارة والعلم. شكرا لك للمشاركة، ونتمنى لك ضيف دائم عندنا. اللي طرح أمبرولف انه العلاقه العكسيه بين الدين والحضاره، كان لي فكره هي مثل على نفس المنوال، لكن انه ما نشاهده اليوم ان الاديان تستغل الحضاره للقضاء على الحضاره، لكن شئنا او ابينا انه كلما زادت الحضاره كلما زاد وعي الانسان كلما قلت سلطه الاديان على الانسان. سؤال اخي اطرحه للجميع، هل تعتقدون انه هناك امل ان يتطور اي مجتمع، اي مجتمع على الكره الارضيه مع وجود الدين في كل شرايينه؟ تفضل يا ندى. مع تدخل الدين في كل شيء في الحياه اعتقد انه مش هيحصل فيه اي تقدم، واحنا شفنا الامثله، يعني مش معقول هتكون فيه اكتر من اللي احنا شايفينه من الاف السنين. ده اكبر مثال لهي التجربه اتعملت وفشلت فشل ذريع. يعني ما فيش اي مثلا، ما ينفعش ان انا كبني ادم اخد كلام شخص تاني زي الدين ده مثلا ان هو حط محمد وحط لي قواعد ونصوص وقيد لي حياتي من اول ما اتولدت لحد ما اموت بكل تفاصيل الحياه بتاعتي واخدها زي ما هي وامشي عليها. ما ينفعش يعني بكل المقاييس ده كلام غلط وما ينفعش تطبيقه على الواقع. كل إنسان بيختلف عن التاني، حياته بتختلف، تفكيره بيختلف، لازم هو نفسه هو اللي يحط أسلوب الحياة بتاعته اللي هو بيمشي بيه. أنت كنت بتتكلم على إنه هو إيه البديل للدين، الدين ده مين اللي حطه أساساً؟ مش هو بني آدم هو اللي حط النصوص وحط القواعد بتاعته؟ فأنت عايز بديل لي مين هيحطه؟ الشخص نفسه. بس هو الأحسن إن هو كل واحد يحط الدين اللي هو يمشي عليه، او ما عشان ما نقولش دين ان هو القيم بتاعته يرسم هو حياته بنفسه، ما يسيبش مثلا الدين هو اللي يرسمها له، او شخص تاني مات من الاف السنين ان هو يرسم له حياته ويعني يكتب تفاصيلها من بدايتها لحد نهايتها. كده كأنك انت مش بتخلق بني ادم، انت كده كأنه الناس بتمشي خلفان كده ورا بعض وخلاص، بعمل نسخ كل واحد ياخد النسخه بتاعت محمد ويمشي بيها يطبق نفس الكلام اللي هو قاله. طب هو كده ايه يعني ليه مثلا الاله ما عملناش كلنا زي بعض، او ما حطناش ليه السيستم ده وكل واحد كان نزل كده اتولد وهو عارف بالظبط ايه اللي هو اللي المفروض يعمله في الحياه بدل التعب ده كله، ويقول لك عندك اختيار وما عندكش اختيار وانت مسير ولا مخير. ففكرة ان هو الواحد ياخد كلامه ويمشي عليه ده غلط. السؤال ايه؟ معلش نسيت. لا هو السؤال انه اذا ممكن ان ينمو شعب، ان يتطور شعب او يتطور مجتمع اذا كان الدين هو المصدر الرئيسي للتشريع فيه، اذا كان الدين هو المصدر الرئيسي لسن القوانين فيه. انت لو تلاحظ ان هو الدين بياخد من بداية البني ادم من اول ما بيتولد وبيعمل حتى حكاية الذكر والانثى، بيعمل معاملة الولد والبنت ومعاملة الزوجة ومعاملة الاولاد، بياخد كل تفاصيل حياتك حتى الاكل والشرب. يعني هل ده مثلا صحيح ان احنا هل هيتقدم الانسان طالما هو بيعمل الحاجات اللي هي واخدها من الاف السنين؟ عمره ما هيتقدم، هيفضل زي ما هو. وعمر يعني البني ادم ما هيدي نفسه الفرصه حتى يفكر هو الدين اساسا بيعمل ايه. هو بيقفل على الدماغ كلها كانه هو بيحط المخ بتاع البني ادم ده بيحطه في صندوق كده ويقفل عليه عشان ما ينفعش يفكر. خلاص انت عندك صندوق مغلق ما ينفعش تطلع منه. فهل انت مثلا كمخ بني ادم بدون تفكير هل انت هتتقدم خطوه؟ ابدا، هتكون زي اي حد تاني، اي واحد من الاف السنين انت زيك زيه، ما فيش اي اختلاف. لكن لو انت اديت نفسك الفرصه ان انت تطلع من الصندوق اللي هو قفلك منه ده وتفكر في حياتك وانت ترسم مستقبلك اللي انت عايزه وترسم انت القيم اللي انت عايز تمشي عليها، كده انت هتدي لنفسك الفرصه ان انت تتقدم. لكن مش عمر البني ادم هيتقدم طالما هو حاطط دماغه في صندوق كده ومقفول. يعني إذا خرجنا من الصندوق فنحن كفار ووجب قتلنا، يعني هي المشكلة دائما في المجتمعات الدينية. يا عزيز، يعني غالبا عندما نقول أن الدين هو سبب تخلف المجتمع بالإضافة إلى الأسباب الأخرى، هناك العادات، هناك التقاليد، يقول لا دائما لنا أن الخطأ في التطبيق. يعني ما هو ردك المثالي لهذه مشكلة الإجابة الأسطوانة التي نسمعها دائما، أن الخطأ في التطبيق؟ ما رأيك يا عزيز؟ طيب، الخطأ في التطبيق لغاية امتى؟ يعني اوكي انا افهم الخطأ في التطبيق مرة اثنين ثالثة، لكن لم نطبق لغاية امتى؟ 6000 سنة الخطأ في التطبيق. نعم، لمدة 6000 سنة والخطأ دائما في التطبيق، من ابتداء من اليهودية الى الاسلام اليوم، فان الخطأ دائما في التطبيق. لا، الخطأ مش في التطبيق. خلاص مش تطبيق، لان احنا جت فترات من فترات الدول الدينيه كانوا بيطبقوا الدين بحذافيره. يعني هو بيقول لك مثلا، خلينا نتكلم مثلا ناخدهم على قد عقلهم، يقول لك مثلا انه الدين احنا عايزين نرجع عصور الجولدن ايجز بتاعت الاسلام. احنا لو جينا نتكلم عن الجولدن ايجز بتاعت الاسلام كان فيها شقين، العصر الذهبي خلصك. في الشق اللي هو كان في تطور علمي، وفي الشق اللي هو كان توسع وتطور عسكري وسياسي وكده. طيب، اذا جينا نتطور على التطور العلمي، هل التطور العلمي ده سواء الاختراعات العلميه اللي عملت، سواء اي حاجه اتعملت في العصور الذهبيه للاسلام دي، هل دي سببها الصوم والصلاه والزكاه والكلام ده كله؟ لا، السبب الاساسي اللي دوت هي حركات الترجمه اللي كانت انتشرت بدعم من بعض الخلفاء اللي اهتموا بالعلم في الفتره دي، وكانوا بيقربوا العلماء منهم وصرفوا عليهم البذخ. ده ادى الى تطور واحتكاك طبعا، يعني من الاشياء يعني المثيره للسخريه، انه يعني كمان كان غزوهم للدول دي فبيستولوا على يعني على حضارتها وثقافتها وكلام من ده، وده كان بيضيف ليهم. تمام، فكثير من الاحيان ده ما كانش ناتج من العرب نفسهم، وانما كان مستمد من الدول اللي هم دخلوا عليها واخذوا من حضارتها، ممكن يكونوا تطوروها في بعض الاحيان او ممكن يكونوا خسفوا بيها. فالجزء اللي هو العلمي ده مش ناتج من دين ابدا، بالعكس ده شيء قد يكون اكثر، يعني اكثر منه، هي حركه انتشرت في الوقت دوت، حركات الترجمه والكتابه والتاليف والنشر والكلام ده كله، دي كلها حاجات ليس لها علاقه بالدين. لا اعتقد ان في دوله في الدنيا موضوع الترجمه او التاليف او التعلق او كلام ده شيء مرتبط بالدين، لان في اكثر الدول الغير متدينه موجوده في العالم في حركات ترجمه وحركات تعليم على اعلى مستوى ما يكون، فده شيء غير مرتبط بالدين. الجانب الثاني اللي هو الجانب السياسي او الجانب دوت، ده ممكن يكون جانب فيه شق ديني، ان الدين محرض على الغزو، دين محرض على غزو هذه الدول او فتحها، وده شيء انا مش شايف ان فيه يعني جولدن ايج. يعني انا مش شايف ان ده جولدن ايج، انا شايف ان ده شيء المفروض يستعروا منه. يعني دلوقتي مثلا فرنسا بتعتذر مثلا عن اللي عملته في الجزائر، في بعض الدبلوماسيين الفرنسيين بيعتذروا، في مثلا دول زي ارمينيا مثلا بتطالب تركيا بالاعتذار عن مذابح مش عارف ايه، دول مثلا زي كذا بتطالب مثلا بالاعتذار عن اللي عملوه مثلا في افريقيا وهكذا. يعني الدول التي كان لها انشطه توسعيه او غزوات بتعملها زمان، هذه الدول تخجل من هذا التاريخ، الا المسلمين والعرب دلوقتي ما زالوا بيفخروا بهذا التاريخ، يعني بيفخروا بهذا التاريخ الدموي اللي هم غزوا في بلدان ما عملتلهمش اي حاجه غير ان هم كانوا جيران ليهم. فانا شايف ان الجولدن ايج دوت الجانب السلبي فيه متعلق بالدين، الجانب الايجابي فيه غير متعلق بالدين. وبالتالي لو جينا رجعنا نفس السؤال بتاعك اللي هو تطبيق الدين بشكل صحيح هيؤدي الى عصر ذهبي اخر؟ لا، تطبيق الدين بشكل تطبيق الدين بشكل يعني صحيح زي ما هو انزل، يعني كما انزل، هيطلع لنا بن لادن، وهيطلع لنا الظواهري، وهيطلع لنا انظمه حكم شموليه زي السعوديه وغيرها. ده اللي هيعمله فعلا، طلعنا جماعات زي الاخوان، لكن مش بالضروره هيؤدي الى نهضه علميه وتكنولوجيه، لانه اسلوب التعلم واسلوب اكتساب المعرفه دلوقتي اتغير، العلوم نفسها تطورت واصبحت اكثر تعقيدا، العلم دلوقتي عاد محتاج دول حرة مستقلة بتصرف على علمائها، بتراعيهم، بتطورهم، بتوفر لهم الظروف الملائمة عشان اللي ينتجوا فيها. هذا العالم يجب أن يحترم في دولته، وأن يكون كلامه، يحس أن كلامه ذو قيمة، ويحس أن اللي هو بيعمله بيظهر في المجتمع، مش يحس انه هو بينتج وقاعد يتعلم وحاول يعمل وفي الاخر ابحاثه بتترمي في الدرج، او ابحاثه بيضرب بها على الحائط، او بيلاقي انه ظهوره على التلفاز حتى غير مرحب بيه وغير محل تقدير. يعني واحد مثلا زي احمد زويل، انا عايز افهم كم مره استضيف على التلفزيون مقارنه مثلا بعلماء الدين التي بيتم استضافتهم كل يوم على التلفزيون علشان الناس تاخد منهم المعرفه. فاذا عالم مش بيحس ان هو مقدر او محترم في بلده، ازاي ممكن هذه الدوله تنمو؟ تطبيق الدين بشكل صحيح هيعلي من مرتبه رجال الدين، هيعلي من كلمتهم، هيعلي من سطوتهم، هيخلي دايما ليهم هم المرجعيه في كل شيء حتى في العلم. هذا البحث هذا مطابق بالضبط للشريعه ولا مش مطابق للشريعه؟ هذا الفيلم مطابق للشريعة حتى في العلم. يعني عندما يتم مناقشة موضوع ديني، عندما يتم مناقشة مذنب هالي مرة في السماء، يتم استضافة رجل الدين لإعطاء تحليل في موضوع هو أساسا لا علاقة له به. يعني الموضوع ليس دينيا، لكن مع ذلك يتم استضافة رجل الدين لإعطاء رأيه في الكواكب، علم الأجنة، الفيزياء الكمية، وهكذا. يعني مع الأسف بالضبط، يعني للاسف ده هيؤدي الى مجتمع يعني هيصاب بمزيد من التخلف، لانه اذا طالما بنطبق الدين في كل شيء بالشكل المبالغ فيه ده، يعني انا اعتقد ده شيء يعني مبالغ وزاد عن حده. طيب ايه اللي ممكن الدين يعمله ايجابي في حياتنا، او ايه اللي ممكن الدين يعمله ايجابي؟ والله انا شايف انه حتى الايجابيات اللي هم بيتكلموا عنها مثلا زي المنظومه الاخلاقيه او غيره، حتى المنظومة الأخلاقية أصبحت بائدة، أصبحت قديمة، تحتاج إلى إصلاح شامل وليس ترقيع. أعتقد أن الدين كمان في بعض جوانبه دلوقتي لم يعد أخلاقيا، لأن فلسفة الأخلاق تطورت. اسمح لي هاي نقطة جدا مهمة، آسف المقاطعة يا علي. أنت معنا موضوع المنظومة الأخلاقية التي يعطيها الدين للإنسان، برأيك ما هي الأخلاق التي يمكن أن نستقيها من جلد امرأة في الشارع أو قطع رأس موتاد في الشارع؟ ما هي القيمة الأخلاقية في هذا؟ Thank you. شكرا يا علي. في ختام الحلقة أحب أن أذكر بالمواضيع تناولناها. تناولنا مشكلة الدين مع البشر، ما هي مشكلة حتى الإنسان الملحد واللا ديني مع الدين، وأخيرا بشكل مختصر تناولنا أخلاقيات الدين التي اليوم تبدو كأنها لا أخلاقية، بل هي مجرد أخلاق حيوانية تورثناها من المملكة الحيوانية ولا زال الدين يكرسها. أشكر الأصدقاء عزيز وندى وعلي، وأنا بسان بغدادي. شكرا لكم، وأتمنى فكرا نيرا دائما معنا. مع السلامة.